إن النفي بلا المؤبدة فقوله مردود، فقوله ارقد. وسواه القول الآخر الذي هو أخذ به أهل السنة والجماعة، أن لا يعني معنى ذلك أن أهل السنة والجماعة قولهم هنا معظم بماذا؟ لأقوال أئمة اللغة. ومن هنا قلنا إن الزمخشري قد خان صنعته. لماذا؟ خان الرجل الصنعة من أجل ماذا؟ من أجل التعصب المذهبي، لأنه معتزلي بالأسف. قال: وأما الآية الثانية، كل ذلك في الاستدلال وفي بيان أن قوله تعالى قال لن تراني يدل على الرؤية أم يدل على عدمها؟ يدل على الرؤية، استدل من سبعة وجوه. قال: وأما الآية الثانية ألا وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هل الله عز وجل نفى الرؤية أم أثبتها بقوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أيهما أقرب وأيهما أعم؟ الرؤية أعم والإدراك أخص، لأن الإنسان من الممكن أن يرى ولا يدرك. فأنت الآن ترى الشمس أو ترى القمر، هل تدرك الشمس أو تدرك القمر؟ أبدا، لأنك لو أدركته فقد أحاط به، والإدراك هو الإحاطة. فأنت إلى الآن لا تعرف حقيقة القمر، وكان الناس يرون القمر منذ أن خلق الله الناس، يرون القمر ويرون الشمس، ولكن حقيقة القمر ولكن حقيقة الشمس لا يستطيع الإنسان أن يقف عليه. أنت ترى هذا أمر خبر صادق أم كاذب؟ صادق. كلنا نرى القمر، وكلنا نرى الشمس، وكلنا نرى السماء مثلا، وكلنا نرى الفضاء الذي من حولنا، ونرى الشموس، ونرى الأقمار، وما شاكل ذلك. فهل نحيط بها أو ندركها؟ أبدا لا ندركها. نحن نرى النجم صغيرا جدا، ونرى القمر أكبر منه، ومع ذلك يعلم المتخصصون في هذا الشأن أن النجم ربما كان أكبر من الشمس، ليس أكبر من القمر فقط أو أكبر من الأرض فقط، وإنما هذه النجوم لبعدها نراها صغيرة، ولكن هناك نجوم لا ترى أيضا بالعين المجردة، بل ترى بأجهزة متخصصة، ومع ذلك هل ندركها؟ أبدا. نحن نرى رؤيا فقط، فكيف نطمع في إدراك الباري جل وعلا؟ إن كان الواحد منا يرى هذه المخلوقات وهي مخلوقات ولا يدركها، أنت ترى البحر، هل تدرك البحر؟ هل أنت عيناك تحيط بالبحر؟ أنت ترى البحر لو وقفت على شاطئ البحر لا ترى الشاطئ الآخر، بل تراه وكأنه هو السماء قد انطبق طبقة السماء عليه، هو السماء عمل الخطان خط الأفقي الذي يمثل البحر، والخط الذي بالنسبة للسماء الأفقي بنظرك تظن أن هناك مثلث وهناك زاوية حادة في النهاية أنت لا ترى، ومع ذلك هناك بعد شافع لا يستطيع الخلق جميعا أن يقوموا بإدراك الفرق بين السماء وبين البحر. فهذه رؤية وليس بإدراك. فنفي الرؤية ينفي الإدراك، ولكن نفي الإدراك لا ينفي الرؤية، لأنك لو نفيت الأعم تكون قد نفيت الأخص، ولكن لو نفيت الأخص لم تنفي العام، لم تنفي الأعم، لأن الأعم موجود، أنت نفيت الخصوصية، فمن الممكن أن تنفي الأمر الخاص، فلو نفيت الخاص لم تنفي العام. أنت يعني الإدراك نوع من أنواع الرؤية، نوع خاص اللي هو رؤية مع إدراك، فلو نفي الإدراك لا ينتفي الرؤية، ولو أراد أن ينفي الرؤية بالادراك نفي العام بالخاص عشان تنفي العام. فتنفي الخاص هذا يعتبر من التلبيس والتدليس على الناس. ولغة القرآن اسمى واعظم واشرف واكرم من ان تكون او يأتي نص بهذا المسلوب. فالانسان الذي يريد ان ينفي الامر العام فينفي الخاص وهو يريد ان ينفي العام هذا يعتبر من التلبيس والتدليس. لانك لو نفيت الخاص ايه الدليل على نفي العام؟ ما هو دليله على نفي العام؟ فقد ينفى الخاص والعام موجودا. يعني مثلا على سبيل المثال حينما تقول عن شخص معين هذا الانسان ليس معه دكتوراه وانت تريد ان تنفي انه عنده علم اي علم فليس معه دكتوراه. الدكتوراه خاص من العلم لكن العلم اعم. عنده علم يقرا ويكتب ليس بامي معه الثانويه معه بكالوريوس او الفاز معه ماجستير معه دكتوراه. انت نفيت الدكتوراه حينما هذا الانسان ليس معه دكتوراه. يجي واحد يقول نعم فلان الفلاني اثبت انه ليس عنده علم. ما الدليل؟ يقول ليس معه دكتوراه. هذا تدليس وهذا تلبيس على الناس لانه حينما نفيت انت الخاص لم تنفي العام. واضح؟ انت حينما تقول على انسان هو لم يختم القران كله هل انت بهذا قد نفيت حفظه لجزء عنه او لاي صوره من القران؟ يجي واحد يقول هذا الانسان لا يحفظ ايه من القران لان بعض الناس قال عنه انه لم يختم القران. فنفي الاخر لا ينفي الاعم ولكن نفي الاعم نفي للاخر. فلو قال هذا ليس بمتعلم ما يجيش واحد يقول هو نفى عنه انه هو متعلم لكن معاه دكتوراه. ينفع؟ هذا الانسان لا يحفظ شيئا من القران الكريم. يقول راجل تذاكر جدا ده خاتم ده كلام. ينفع؟ فاذا ما يقول لا تدركه الابصار حتى لو قصد هنا انه لا يرى هو لم ينفي الرؤية بل نفى الادراك رؤية خاصة. فلما ينفي الرؤية الخاصة يلزم من ذلك انه اثبت الرؤية العامة. واضح؟ ولكن الرؤية الخاصة التي فيها ادراك للمرئي هذا مرتفع كما تثبت للإنسان علمه بالله ولكنك تنفي الإحاطة. قال ولا يحيطون به علما. لما قال ولا يحيطون به علما نفى الخاص أم نفى العام؟ نفى العلم الخاص الذي هو الإحاطة بالله تعالى. فلما نفى الإحاطة بالله وهو الخاص أثبت العلم بالله تعالى العام أن تعلم صفات الله وأسماء الله تعالى لكن الإحاطة لا يستطيع أحد. فهنا يقول وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. هل ربنا ذكرها في سياق المدح أم في سياق آخر؟ في سياق المدح. ربنا يمدح نفسه يحمد نفسه المدح يعني الحمد والتمدح. فيقول ومعلوم ان المدح انما يكون بالصفات الثبوتيه اما العدم المحض فليس بكمال. لانك لو جئت على انسان مثلا وقلت عشان نفهم اللغه العربيه التي نزل بها القران الكريم جئت على انسان وقلت هذا الانسان ليس بقوي بنفيذ وليس بظالم وليس واكتب النفي في حد ذاته ليس مدحا. وانما متى يصبح النفي مدحا؟ يصبح النفي مدحا اذا لزم منه اثبات صفه ثبوتيه لله. فحينما تقول مثلا عليه السلام حينما اقول فلان لا يظلم الناس ابدا بصفة مدح ولا ذم؟ مدح ولا ذم؟ تحتمل الاثنين؟ تحتمل